يا خير هاد للأنام تسامى، يا خير هاد للأنام تسامى، عطفا على من ذاب فيك غراما، عطفا على من ذاب فيك غراما، يا خير هاد تسامى، عطفا على من ذاب فيك غراما، أنت الذي شرفت كل مشرف ومنحتنا يا ذا الندى إنعاما، ومنحتنا يا ذا الندى إنعاما، يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا علم الهدى، يا من أتى للمرسلين ختاما، يا من أتى للمرسلين.